الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير نذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قول ابن أبي العز رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الروافض والنواصب. واضح. وين؟ بغض أصحابه. أكثرها في ولا نتبرع، لأنه من الشروط الأساسية عند الرافضة أنه موالاة علي ما تتم إلا بالبراءة من ممن يزعمون أنهم أعداء لعلي، من يزعمونهم أعداء لعلي هم أبو بكر. يعني لذلك عندهم قاعدة يعني عقائدية: لا ولاء إلا ببراءة. يعني ما في ولاية صادقة، ما في ولاية تامة إلا أن تتبرأ من الذين يعدونهم طبعا هم أعداء علي بن أبي طالب وأعداء لآل البيت، اللي هم أبو بكر على رأسهم، يعني أبي بكر وعمر ويعني من جاء يعني على مثل ما هم عليه. فعندهم الولاية لا بد فيها من البراءة، وهذا هو مراده. ولا نفرط في حب أحد منهم كما فعلت الرافضة، يعني غلوا في حب بعضهم وتبرأوا من جمهور الصحابة. نعم، هذا مذهب الرافضة. نعم. وقد أثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم. يعني الغلو والتفريط في الحب سموه ولاية، سموه ايش؟ ولاية. نعم. ورضي عنهم ووعدهم الحسنى. نعم. كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة. وقال تعالى: وقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون. طيب ليش رحماء؟ الحال تنصب. خبر. ليش خبر؟ ما هي صفة؟ صفة لمن؟ صفة لمن؟ والذين معه. محمد مرفوع، الذين معه يعني معطوفة على محمد صلى الله عليه وسلم. فوصف المرفوع يكون مرفوعا. نعم. الصفة تتبع الموصوف. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. نعم. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. نعم. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفي. يعني الثناء على المهاجرين والأنصار على إطلاقه وهو الأصل، لكن الثناء على الذين جاءوا من بعدهم بشرطه. لابد فيه إيش؟ من هم؟

فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. فيوشك أن يأخذه. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله. وتسمية حب الصحابة إيمانا أي وحبهم دين وإيمان أي نعم نعم أيوة. مشكل على الشيخ رحمه الله أي على المذهب نعم على المذهب أي لأنه يعني بالإشكال أنه مخالف ليش لما أصله سابقا اللي هو عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فحب الصحابة عمل، وهنا أدخله قال إيش حبهم إيش دين وإيمان وإحسان ما ترك شيء. نعم نعم يعني الإشكال يعني بالإشكال أنه يخالف ما أصله سابقا الطحاوي رحمة الله عليه في مسألة الإيمان، وأن التصديق وأن الناس في أصل التصديق إيش سواء، هذا مر معنا. نعم وأرجاء الأعمال عن مسمى الإيمان هذا مراده وهذا مراد الإشكال. طبعا هنا يتبين ويتضح ما أشرنا سابقا تذكرون أنه الشارح رحمه الله ينتصر لمذهب أهل السنة والجماعة لمذهب السلف، ولكن إيش يعني بعبارات لطيفة يعني لطيفة جدا وغير يعني لا يصرح تصريحا لكن واضح جدا يعني ميله لمذهب أهل السنة والجماعة. نعم لأن الحب عمل القلب، هنا أيضا هذا يعني يتضح يعني فيه إيش مخالفة الشارح لمن لصاحب المثل. نعم وليس هو التصديق فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. فقد تقدم في كلامي رحمه الله أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان. وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. كيف وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة هكذا؟ وقد تقدم منه وقد تقدم في كلامه رحمه الله أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا المعروف هو المعروف من مذهب أبي حنيفة. أقرب تعليق أحد شيء؟ لا قصدك ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان. حتى ما عندنا ليش أوقفنا نحن؟ طيب مذهب أبي حنيفة مو صحيح انه يقول ولم يجعل العمل داخلا في مسمى وقول لا انتقل الى قول قوله رحمه الله بس الا ان تكون هذه التسمية مجازا، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. هذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة. ما كلام الشارح. وهذا هو المعروف. كلام الشارح. كلام الطحاوي. زين كله إلى. لا لا لا ما جاب نصه ما جاب نصه. إذا كان مقصود أنه هذا هو المعروف. كلام الماتن مو صحيح السنة لما اعتقد السنة. أما إذا كان كلام الشارح يكون عملها معروفة لا لأن شوف العبارة هذه اللي في الأخير إلا أن تكون هذه التسمية مجازا، هذا بالنسبة لإيش؟ مو بالنسبة للكلام اللي ساقه قبل قليل، هذا بالنسبة للكلام الأول. أي نعم وتسمية حب الصحابة إيمانا. فعندما يقول وهذا هو المعروف وبعدين طبعا الاستثناء لابد يكون يشوف في مستثنى منه. فإذا نبي نجعل الاستثناء متصل بهذا الكلام فيصير هذا هو المعروف من مذهب أهل السنة اللي هو تسمية حب الصحابة إيش إيمان، هذا هو مذهب أهل السنة وهو مذهب. ثم قال إلا أن تكون التسمية من الطحاوي، يعني كأنه أنه هذا الكلام الذي قاله الطحاوي هو المعروف من مذهب أهل السنة، إلا أن يكون قد قالها من باب المجاز لا تخالف الصلاة. هذا ما هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، المعروف من مذهب أهل السنة. ها؟ هي لا اي لكن رجع الكلام ثاني مرة الى قضية تسمية حب الصحابة ايمان. ممكن تبي تجعل على هذا يصير الاستثناء هذا معلق في الهواء يا شيخ، يصير العبارة اللي بعدها الا ان تكون هذه التسمية هذه رجع لايش الا هذه لها بعيدة. ها؟ كيف؟ بس انتهى لان هو ذا الكلام تعليق لما سبق انه قال في اشكال. ما هو سبب الاشكال؟ لانه قد تقدم في كلامه ان الايمان ايش؟ انتهى وان ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الايمان. بعدين رجع للموضوع الاول تسمية حب الصحابة ايش؟ ايمان. وإذا تجعل هذا وهذا هو المعروف راجع إلى الإيمان وتعريف الإيمان وغيره، ها؟ ما هو المعروف من مذهب أهل السنة؟ لذلك شالها وقال مذهب إيش أبي حنيفة. لكن تصير بعدين هذه معلقة إلا أن تكون هذه التسمية. لا لا كيف؟ لا هذا حب الصحابة العمل مستثنى مجازا، هذا ما هو من كلام أبي حنيفة، ما له علاقة بكلام أبي حنيفة. لا هذا طيب إلا أن تكون هذه التسمية أي مسألة حب الصحابة. وهي بعيد يا شيخ، إيش الرابط بينهم؟ مستثنى من هذا مصطلح الإمام الافتراض ما؟ ما في ما في ارتباط ما في ارتباط في القطاع. اي نعم يكون في اتصال على كل من اللي بيحر اللي تبي تقر يعني ما ذكره عن ابي حنيفه يصير عندك الاشكال في العباره الاخيره هذه في الاستثناء. نعم. وقوله رحمه الله لذلك حنا ما نغير مستثنى بس يعني الافضل لو انه قال ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الايمان تكون الفاصل هذه تصير نقطة. حتى ينتهي الكلام. نعم اي عبارة ما فهمت عليك. ها؟ ما في شيء. ما في شيء بس هو الآن بيبرر إنه هو أول أوجد إنه في كلام الشيخ إشكال. وبعدين كأنه أراد إنه إيش؟ يعني يعتذر للشيخ. نعم. إنه ما في إشكال. ها؟ إذا حملنا كلامه على إيش؟ على المجاز. كونه قال إنه حب الصحابة. يعني دين وإيمان وإحسان هذا يكون من باب إيش؟ ما يعني حقيقة إيش؟ دخوله في مسمى الإيمان فقط. نعم. وقوله رحمه الله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم. تقدم الكلام في تكفير أهل البدع وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.

وروى أبو داود أيضا عن جابر بن رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيا. وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب أن رسول الله قال يا رسول الله رأيت كأن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك. واحتج من قال لم يستخلف بالخبث واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمرو. احتج من قال يعني لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن لا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه مستخلفا لو استخلف والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب. نعم. ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر. نعم. بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. نعم. فكان هذا أبلغ من مجرد العهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله هذه الأقوال كلها وهذا يعني الاستدلالات كلها ردة فعل ضد الرافضة وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعني ما استخلف. الإشارة موجودة لكن يعني ما نقول أنها إشارة تكفي للتصريح والدلالة على الخلافة بعده. نعم. لكن ردة فعل هذه يعني دائما تحدث في ردود الفعل ها يعني الرافضة قالوا جاءت هذا بالنص وقالوا احنا ايضا جاءنا بالنص عن ابي بكر انتم تدعون لكن احنا عندنا اشارات او الاشارات اقوى من ايش اقوى من الدعاوى يعني الرافضة ما عندهم من الادعاء لكن اهل السنة الذين قالوا بالنص في خلافة لما رجح القول بالنص يعني المذهب الصحيح المذهب الراجح اهل السنة انه ما هو بالنص لابي بكر لكن نقول يعني انه يعني استدلال هؤلاء بالنص لابي بكر اقوى من استدلال الرافضة بالنص لعلي واضح لانك ما عندهم شيء ما عندهم الا الادعاء اما هؤلاء عندهم ايش عندهم اشارات ها ودلالات يعني وان كانت خفية وغير يعني ما هي نص ها لكن تدخل في ايش في انها اشارات. نعم. ها التفضيل غير والخلافة غير والاستخلاف غير. أيوه. نعم. أيوه. يعني على كبر سن وما أخذ الناس بالشئم يعني كبر سن وفترة ضعيفة جدا ما هي فترة قوية رحيم. نعم ورحمته بالناس نعم رفقه بهم نعم لا ما نقول نصوص نص معناه ما في خلاف إشارات